حفظكم الله. هذا سائل آخر يقول: شخص وجد مالا في إحدى كتبه ويريد أن يسأل عن هذا المال. عفوا، شخص وجد مالا في إحدى كتبه ولا يعلم صاحبه، فهل له أن يتصدق به على نفسه أو عن نفسه؟ إن كان يسيرا ترتفع عنه همة أواسط الناس فله أن يأخذه، وإن كان كثيرا وأوسط الناس يطلبونه فليتصدق به على نية صاحبه. ثم إن عرفه، إن عرف صاحبه فيما بعد بأن قال: أنا وجدت، أنا قرأت في كتابك يا فلان، وكانت عندي نقود وضعتها علامة على الكتاب على المقرأ، يعني ذكر أوصافا تدل على أنه له، يعطيه إياه، يخير. إن كان تصدق به يخيره بين الصدقة وبين، يعني بين أجر الصدقة وبين المال، فإن طلب المال أعطاه إياه. نعم، انتهت الأسئلة. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.